فما ذا يتيما. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أجلب في ليلة باردة فتيمم وتلع ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا صحيح، هذه القصة صحيحة. كان في سرية وأجلب وكان هو أميرها ثم تقدم على الناس وصلى بهم فعابوا ذلك عليه وقال إني سمعت الله سبحانه وتعالى يرص ويقول إيه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كيف أغتسل وأموت؟ لا بل أتيمم ويكفيني ذلك. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما عنفه بل أقره عليه، فدل على أنه أن الجنوب إذا خاف على نفسه بسبب استعمال الماء فرضا أو موتا ماذا يتيمم. وهذه القصة صحيحة، فلماذا عنفها البخاري بصفة التمريض؟ قال لأنه تصرف فيها. ومن عادة البخاري قلنا سبق لنا أن شرحنا قاعدة أو العادة البخاري رحمه الله تعالى، معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: ضعيفة لكن ضعف قريب محتمل، وصحيحة. وهذه الصحيحة هي التي علقها بصيغة الجر، وبعضها يورد وجد في كتابه نفسه في باب آخر موصولا، وبعضها في مسلم وبعضها في غيره. وأما التي يعلقها بصيغة الجر فهذا في مقدمة ابن الصلاح وألفية ابن الصلاح وغيره، يقولون إن ما يعلقه البخاري إنما يعلقه البخاري بصيغة التمريض إنه ضعيف. لا، هذا غير صحيح. بل قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وأجاد في ذلك أن ما يعلقه البخاري بصيغة التمريض ينقسم إلى قسمين، منه صحيح ومنه ضعيف. فأما الضعيف هذا لا كلام، وأما الصحيح فمنه ما هو موجود في كتاب نفسه، في الكتاب نفسه ويذكر عن أبي سعيد كذا وكذا في قصة الرقعة بالفاتحة في الكتاب، وأخرجه في معاد آخر ومع ذلك ويذكر علقه بصيغة التمريض، فدل على أنه يعلق بصيغة التمريض ما هو صحيح. لماذا؟ لأمر ما، وهو أنه تصرف فيه، تصرف رواه بالمعنى، اختصره كان طويل أو رواه بالمعنى، فلإفادة أنه ليس بهذا النص يعلقه بصيغة التمريض، فلا يقال إنما علقه البخاري بصيغة التمريض إنه ضعيف على الإطلاق، بل نقول ينقسم إلى قسمين، منه صحيح ومنه غير صحيح. وقد سبق لنا أن ذلك الضعيف الذي يوجد في صحيح البخاري بصيغة التعليق لا يكون ضعيفا بمعنى بالمرة، وإنما هو كما يقول بعضهم مضعف أو في ضعف وهكذا خفيف يعني.